وصلنا إلى الكلام على أحكام الحيض، وفرقنا بالأمس بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ثم قرأنا حديث عائشة وحديث أسماء، وتم تخريج الحديثين، ونحن الآن في مسائل هذين الحديثين. تكلمنا على المسألة الأولى قلنا أقل الحيض وأكثره، والصحيح كما مر معنا أنه لا حد لأقله، فمن الممكن أن تحيض المرأة بعضا من النهار ثم تطهر طهورا متيقنا. وأما بالنسبة لأكثر الحيض فقلنا نقدره أحسن، الأخذ بالتقدير أحسن، ويعتمد فيه على الاستقراء، ما استقرأ من واقع النساء، فذكر بعضهم أن بعض النساء يمكن أن تحيض إلى 17 يوما، ولا يعلم أن أحدا نقل عن بعض النساء أو نعرف أحد من النساء تحيض أكثر من 17 يوما. طيب المسألة التي بعد، أقل الطهر وأكثره، أقل الطهر وأكثره، المقصود المدة التي يمكن أن تبقى المرأة فيها على طهر لا تكون حائضا، كم أكثر مدة يمكن أن تبقى المرأة بلا حيض، وكم أقل مدة يمكن أن تبقى المرأة على طهر أي بلا حيض؟ هذه المسألة. أما أكثر الطهر فلا حد له بإجماع العلماء، لا حد لأكثر الطهر بإجماع العلماء، فممكن ينقطع الحيض عن المرأة شهرا كاملا، وممكن ينقطع شهرين وأكثر، فلا حد لأكثره. وأما بالنسبة لأقل مدة الطهر ففيه خلاف بين العلماء، إذن اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، فتبقى الماء المرأة طاهرة لا حيض بها ولو إلى آخر الشهر، إلى الشهر بأكمله، في الشهر بأكمله. واختلفوا في أقل مدة الطهر، كم أقل مدة يمكن أن تبقى المرأة فيه طاهرا لا حيض فيها؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر، فمن ممكن أن تطهر المرأة جزءا من النهار، أن تطهر جزءا من النهار فتصلي وتصوم، أو نقول تصلي ما دام قلنا جزءا من النهار أي بعضا من النهار، فتصلي ولزوجها أن يطأها مثلا. حاضت المرأة ثم انتهى الحيض وظهرت علامة الطهر، فبقت يوما أو أقل، ثم عاد لها الحيض بصفته المعروفة، ثم عاد لها الحيض بصفته المعروفة، فنقول الفترة هذه التي كانت بين الحيضين هو طهر، هي طهر، الفترة التي كانت بين الحيضين هي طهر، وإن كانت قليلة، وذلك لأنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر. وهذا هو مذهب الظاهرية وقول الشافعي ورواية للإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هو مذهب الظاهرية وقول للشافعي ورواية أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد صح هذا القول بهذا عن ابن عباس رضي الله عنه، فروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الطهر ولو ساعة، أنه قال الطهر ولو ساعة. إذن لا دليل على تحديد أقل الطهر بأن المرأة أقل مدة تطهر يوم وليلة بأكملهما، يوم وليلة بأكمله أو ثلاثة أيام أو أكثر، لا، ممكن تطهر جزءا من النهار، ممكن تكون في الليل تكون طاهرة في النهار حائضة في الليل. المهم التأكد والتيقن من المرأة أن الطهر قد حصل، وإلا أحيانا ينحبس الدم انحباس فقط، يحصل الدم نشوف ولا يحصل الطهر. لكن إذا تأكدت المرأة من حصول الطهر بخروج علامة الطهر، سيأتي الكلام على كثير من هذا، فإذا تيقنت فلا مانع أن تطهر المرأة ولو بعضا من النهار، ولو بعضا من النهار. طيب، الخلاصة في أكثر الحيض وفي أقله، وفي أكثر الطهر وفي أقله، أنه لا حد لأقل الحيض ولأقل الطهر، فممكن أن تحيض المرأة جزء من النهار، ويمكن أن تحيض جزء أن تطهر جزء من النهار، ويمكن أن تحيض جزء من النهار، ولا حد لأكثر الطهر، فمن الممكن أن تبقى شهرا كاملا ولا يأتيها الحيض. وأما بالنسبة لأكثر الحيض، وإن كان القياس أن نقول لا حد له، لكن الواقع يرفضه، الاضطراد بالقياس أن نقول لا حد لأكثره لعدم وجود دليل يدل على تحديد مدة أكثر الحيض، لكن الواقع يرفض هذا. ففي الواقع لا نعلم أن امرأة حاضت أكثر من 17 يوما، ولم ينقل عن امرأة أن حاضت أكثر من 17 يوما. إذن فنبقى على هذه المدة ونجعله أقصى مدة الحيض، فإذا زاد على هذه المدة فالزيادة لا تعتبر حيضا، إنما هي مرض استحاضة وليست بحيض. فأقصى مدة الحيض، أقصى مدة الحيض إلى 17 يوما، بل قال بعضهم إلى 15 يوما. لكن ما دام أن بعضهم نقل عن بعض النساء، أو عرف أن بعض النساء، أو وصل إليه أن بعض النساء تحيض 17 يوما، فلنختر أقصى مدة ذكرت. طيب، المسألة الثالثة، من ليس لها عادة معلومة ويمكنها التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أو يمكنها التمييز الدم، ويمكنها تمييز الدم، من ليس لها عادة معلومة ويتميز عندها الدم، من ليس لها عادة معلومة ويتميز عندها الدم. الغالب عند النساء أن تكون الحيضة في وقت معلوم من الشهر، أن تكون الحيضة في وقت معلوم من الشهر، هذا هو الغالب، تحيض في أول الشهر، تحيض في آخر الشهر، في وسط الشهر، هكذا في كل شهر تنضبط معها الدورة مستقرة. لكن في بعض الأحيان قد لا تكون للمرأة عادة مستقرة، لا تكون عند المرأة عادة مستقرة، أي أن العادة عندها ماذا؟ مضطربة. في بعض الأشهر تأتيها في أول الشهر، وفي بعض الأشهر تأتيها في منتصف الشهر، وفي بعض الأشهر تأتيها في آخر الشهر. هذه المرأة إذا استحيضت أي أصابتها الاستحاضة فصار الدم يسيل منها باستمرار وقل أن ينقطع، فكيف نفعل معها؟ إذا أحلناها إلى مدتها الأصلية إلى مدتها المعتادة فلا مدة لها معلومة، فنرجع هنا إلى اللون، نقول لها ميزي بين الدمين، فرقي بين الدمين، فدم الحيض صفته كذا وكذا ودم الاستحاضة صفته كذا وكذا، فإذا وجدت الدم على الصفة الأولى على صفة دم الحيض فهو حيض، تبقى المرأة أو تبقين في هذه المدة وتعتبرين نفسك حائضة، فلا صلاة ولا صيام، وإن كان الدم الآخر على غير الصفة الأولى فهو دم الاستحاضة، فتصلي وتصوم، فتصلين وتصومين، وهذا لا شك فيه، وإن كان العلماء اختلفوا فيه ولكن هذا مذهب جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم يقولون إذا استحيضت المرأة أي أصابت الاستحاضة وليست لها عادة معلومة وتستطيع أن تفرق بين الدمين فعليها النظر إلى دمها، فإذا كان الدم الميل للسواد منتن الرائحة إلى آخره فهو الحيض، فتكون حائضا في هذا الوقت، وإذا كان الآخر فليس حيضا فلا تلتفت إليه. ودليل الجمهور الآتي، دليلهم الآتي: الأول دليل منصوص، الأول دليل منصوص، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمرأة التي تستحاض أو بيّن للمرأة التي تستحاض أن دم الحيض أسود يعرف، قال فإذا كان ذلك أي الدم الأسود الذي يعرف أي تعرفه النساء معروف تستطيع أن تفرق المرأة بينه وبين غيره من الدماء، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. ما معنى أمسك عن الصلاة؟ اترك الصلاة. إذن هذا الحديث الأول دليل منصوص، الأول حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة دم الحيض ودل المرأة على أنها ترجع إلى هذا اللون فتترك الصلاة إذا وجدت هذا اللون وهو اللون الأسود، دم أسود يعرف أي معروف لدى النساء بين. وحديث أسماء أيضا حديث أسماء بنت عميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تجلس على مركن، المركن الوعاء الذي فيه ماء، وهذا الوعاء المركن يستخدم لتغسيل الملابس، فهذا المركن الوعاء الذي فيه دم تجلس عليه فيخرج الدم إليه، قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل، إذا على الماء صعد على فوق الماء لون أصفر فمعناه أن هذا الدم الذي يخرج دم استحاضة، وإذا على الماء صعد فوق الماء دم غير هذا لون غير هذا الأصفر فهو حيض. إذن فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على اللون، جعلها تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالنظر إلى اللون، فدم الاستحاضة إذا وضع على الماء يعلو الماء صفرة، ودم الحيض إذا وضع بالماء لا يعلو الماء صفرة وإنما حمرة. الدليل الثاني دليل معقول، دليل عقلي، وهو أن المرأة تعرف حيضتها بأمرين، أن المرأة تعرف حيضتها بأمرين: الأمر الأول المدة المعتادة، الوقت المعتاد الذي يأتيها الدم في كل شهر منهم، الذي يأتيها الدم في كل شهر منهم. والأمر الثاني اللون، فإذا قلنا للمرأة كيف تعرفين حيضتك، قالت يأتيني الدم دائما في أول الشهر ثم ينقطع، قلنا نعم صح. وكيف أيضا قالت باللون، لونه أسود رائحته كريهة. إذن دم الحيض يعرف إما بصفاته وإما بوقته المعلوم المعتاد من كل شهر، فإذا عدم الأول فصار الدم لا يأتي بوقت معلوم فبقي معنى الثاني وهو اللون، فبقي معنى الثاني وهو التمييز من لون، من ريحة، من سماكة إلى آخره. إذن فمن المعقول حتما أن هذه المرأة ندلها على اللون، ندلها على النظر إلى صفة الدم، ندلها إلى النظر إلى خصائص الدم الذي يخرج منها، لأن الأول منعدم عندها، ليست لها مدة مضبوطة، فحتما وعقلا أن تدل على الثاني وأن تأخذ بالثاني. إذن فهذا القول هو الصحيح بلا ريب. فإذا خرج الماء الدم من المرأة باستمرار وليست عادتها منضبطة مستقرة في وقت، ترجع إلى اللون، نقول لها انظري إلى الدم، ترجع إلى صفة الدم، فإذا كان ميل السواد أو رائحة منتنة لا يتجمد مثلا على قول بعض العلم فهو حيض، تتركين الصلاة في هذه الحالة، وإذا كان الآخر فلا تترك الصلاة فإنه استحاضة. طيب المسألة الرابعة، من لها عادة معلومة ولا تمييز لها. مسألة امرأة، المرأة لها عادة معلومة ولا تمييز عندها، لها عادة معلومة ولا تمييز عندها. إذا استحيضت المرأة أي أصابتها الاستحاضة فأصبح الدم يسيل منها باستمرار، وهذه المرأة لها عادة معلومة أي دورتها الشهرية تأتيها في وقت معين من الشهر، وهكذا في كل شهر تأتيها الدورة في نفس الميعاد في نفس الوقت، إلا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تميز، إلا أن هذه المرأة إذا أصابتها الاستحاضة لا تستطيع أن تميز بين الدمين. قلنا غالبا ذكرنا صفات وخصائص يفرق من خلالها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لكن كما ذكرنا هذه توفر هذه الصفات يكون بالغالب، توفر هذه الصفات يكون في الغالب. أحيانا يشتبه الأمر على المرأة، يشتبه الدمان على المرأة، إما ما عندها قوة في الفرق عندها تشكك تريب، وإما أن الدم لا يتميز بعضهم عن بعضه، لا يتميز بعض الدم عن بعضه الآخر، فكيف نفعل بهذه المرأة التي استحيضت ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين؟ التبس عليها الأمر، اشتبه الدمان، فنقول لها عليك بمدتك المعتادة. متى كانت تأتيك الدورة؟ قالت مثلا من اليوم الأول إلى اليوم السابع، هكذا في كل شهر، والجديد الآن أصبح الدم يستمر، فنقول تبقى المرأة هذه المدة الأولى التي كانت تحيض فيها قبل أن تصاب بهذا المرض، وما عداه يعتبر استحاضة. وهذا مذهب جمهور العلم وهو الصحيح بلا شك، ودليله الآتي، وهو الصحيح بلا شك ودليله الآتي. الأول دليل منصوص، حديث عائشة في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، ففاطمة كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مدة حيضتها، فإذا ذهب قدرها فتغتسل، تبقى حيضتك، تبقى حيضتها فإذا ذهب قدرها فلتغتسل، تبقى حيضتها أي تبقى وقت حيضتها. فإذا ذهب قدرها، ما هو قدرها؟ وقتها المعلوم فتغتسل، وهذا في الصحيحين. وكذلك حديث أم حبيبة وسيأتي معنا، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن الدليل الأول دليل منصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أن النبي صلى الله عليه وسلم دل بعض المستحاضات على الرجوع إلى عادتها المعلومة، إلى قدر عادتها المعروف، إلى قدر عادتها المعتاد، فتترك الصلاة وهو الحيض، وما عداهم لا تبالي به، كما قال لفاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، ولأم حبيبة في الصحيحين كذلك، في الصحيحين كذلك. وعندنا هنا في سيأتي من حديث مسلم لزيادات، وأصله في الصحيحين. الدليل الثاني دليل معقول، دليل عقلي، فالمرأة تعرف لون دمها، إما تعرف دم الحيض إما بالمدة، بالوقت المعتاد الذي يأتيها فيه الدم، بالوقت المعتاد الذي يأتيها فيه الدم، أو بصفته. فإذا وجد الأول وهو الوقت المعلوم، وانعدم الثاني وهو القدرة على معرفة صفة دم الحيض، أخذنا بالأول بلا ريب، دللناها على الأول بلا شك. طيب، الخلاصة في المسألتين، ذكرنا مسألتين، كل مسألة تعتبر عند الفقهاء حالة من حالات الاستحاضة. فحالات الاستحاضة المشهورة أربع، حالات الاستحاضة المشهورة أربع. المسألة الأولى التي ذكرناها الآن هي الحالة الأولى، تمييز لها ولا عادة معلومة، فقلنا تنظر تفرق بين الدمين عن طريق الصفة التي عندها قدرة في التمييز، عندها قدرة للتمييز بين الدمين. الحالة الثانية وهي المسألة التي بعد، معتادة ولا تمييز لها، لا تستطيع أن تفرق بين الدمين إذا أصيبت بالاستحاضة، لكن لها مدة معلومة، إذن تبقى مدتها المعلومة ولا تلتفت للدم الذي يخرج في غير مدتها المعلومة. واضح؟ طيب، المسألة الخامسة والأخيرة، جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد، جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد. في حديث أسماء الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، قال فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وأمرها أن تجمع بين المغرب والعشاء في غسل واحد، فقال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وفي الفجر تغتسل غسلا واحدا لهم، قال وتغتسل للفجر غسلا. وهذا الأمر كذلك جاء في غير حديث أسماء بنت عميس، وهذا الأمر في الجمع بين الصلاتين وبغسل واحد جاء في غير حديث أسماء بنت عميس، فجاء كذلك في حديث حمنة، وسيأتي معنا بعد هذا الحديث مباشرة، جاء كذلك من حديث حمنة وسيأتي معنا في حديث في الحديث الذي بعده، وجاء كذلك من حديث عائشة عند أبي داود والنسائي أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتصلي الفجر بغسل بغسل وتصلي الفجر بغسل، وهذا إسناده صحيح، إسناده صحيح. ولهذه الأحاديث استحب جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وهو مذهب المالكية أن تجمع المرأة بين الظهر والعصر، أن تجمع المرأة المستحاضة بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، والفجر بغسل له. وهذا الجمع هو جمع صوري، فمعناه أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت، تؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر ثم تغتسل وتصلي الظهر وتقدم العصر في أول وقته، لا أنها تصليه في وقت الظهر، تقدمه في أول وقته ثم تصلي العصر بعد ذلك. ولا مانع أن يكون هنالك فرق، لا يشترط التوالي، فلا مانع أن يكون هنالك فاصل بين الصلاتين. المهم أن هذه الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء التي كنا يستحضن، معناها أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتغتسل وتصلي، ثم تصلي العصر بعد ذلك ولا تغتسل له في أول وقته. وهكذا المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى آخر وقته فتغتسل وتصلي المغرب، ثم بعد ذلك تصلي العشاء في أول وقته، ثم الفجر وقت واحد وغسل واحد. وهذه الطريقة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر بعض المستحاضات بفعله، أمر بعض المستحاضات بفعله، ولا نقول بوجوبه لأنه لم يأمر كل مستحاضة بذلك، ولا نقول بوجوب استخدام أو استعمال هذه الطريقة، طريقة الجمع الصوري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جميع النساء بهن. ولا يلزم من القول باستحباب هذه الطريقة أن ما عداها من الطرق لا تستحب، بل هنالك طرق أخرى أيضا مستحبة. ولا يلزم من القول باستحباب هذه الطريقة أن غيرها لا يستحب أو عدم وجود طرق أخرى مستحبة، بل هنالك طريقة أخرى أيضا يستحب للمستحاضة أن تفعلها كما سيأتي. وقوله تتوضأ فيما بين ذلك، وقوله هنا في الحديث تتوضأ فيما بين ذلك، أي إذا جاء الظهر تغتسل لهم، ثم العصر لا تغتسل، تكتفي بوضوء، فإذا جاء المغرب تغتسل له، فإذا جاء العشاء لا تغتسل، تتوضأ، فتتوضأ بين ذلك. طيب انتهينا من هذه المسألة. إذن المرأة يستحب لها إن احتاجت أو أمكن لها أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا، ويكون الجمع صوريا، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ولو لم يحصل توالي، بل حصل ولو لم يحصل توالي، أي لو حصل فصل فلا ضرر أو فلا تكون مخالفة لهذا المستحب. طيب ندخل في الحديث الذي بعد. قال: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيهم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإذا قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين، وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. تخريج حديث حمنة. حمنة هي بنت جحش، وبنات جحش ثلاث: حمنة وأم حبيبة وزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفقهاء، قال الفقهاء أن بنات جحش الثلاث كلهن كنا يستحضن. بنات جحش الثلاث أو هؤلاء الثلاث كنا يعانين من الاستحاضة. فهذا حديث حمنة، قالت: كنت استحاض. وأم حبيبة سيأتي في الحديث اللي بعد أن أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. وزينب ابنة جحش، روى الإمام النسائي وغيره عن زينب بنت جحش قالت أنها كانت تستحاض، فذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الحديث، لكن في سندي ضعف. زينب أيضا ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض كأخواتها، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لها الحل، لكن ذكر الحل هذا رواه النسائي وغيره في إسناد ضعف. وقد يستدل لما ذكره بعض الفقهاء من أن زينب كانت تستحاض كأخواتها بما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض، فكانت إذا اعتكفت وضعنا الطست تحتها. كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تستحاض، فإذا اعتكفت وضعنا فصلت وضعنا الطست تحتها. فأبهمت هنا عائشة هذه المرأة التي كانت تستحاض وهي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها زينب لأن أخواتها كنا يستحضن. وقد جاء في حديث أن زينب كانت تستحاض أيضا، لكنه حديث ضعيف. وهذا الحديث، هذا الحديث أي حديث حمنة رواه الخمسة: أحمد، أبو داود، ترمذي، ابن ماجة، إلا النسائي، فلم يخرجه النسائي. والحديث هذا فيه في سنده عبد الله ابن محمد ابن عقيل، في سنده عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهذا الراوي مختلف فيه. والأقرب أنه حسن الحديث، هذا الراوي مختلف فيه، فوثقه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم. والأقرب والله أعلم أنه حسن الحديث. فهذا الحديث إسناده حسن، فهذا الحديث إسناده حسن، وقد صححه الإمام الترمذي فقال حسن صحيح، ونقل عن البخاري تحسينه، نقل عن البخاري تحسينه. وكذلك حسنه الإمام أحمد واحتج به، حسنه الإمام أحمد واحتج به. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، فقه الحديث فيه مسائل، انتبهون. المسألة الأولى، المسألة الأولى: من لا عادة لها المرأة، أحسن، المسألة الأولى عنوانها: المرأة لا عادة لها معلومة ولا تمييز عندها. المرأة لا عادة لها معلومة ولا تمييز عندها، أو أحسن قول المرأة المستحاضة، زيدوا لفظ المستحاضة، المرأة المستحاضة ولا عادة عندها معلومة ولا تمييز عندها. ما معنى هذا؟ معناه أن المرأة يخرج منها الدم وليس لها وقت معلوم لخروج الدم، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذه هي الحالة الثالثة من حالات الاستحاضة. هذه الحالة الثالثة من حالات الاستحاضة. المرأة هذه مشكلتها أكبر، وستأتي الرابعة مشكلتها أكبر الجميع. ما نخوفكم ولكن تستعدوا. فهذه الحالة الثالثة، المرأة يخرج منها الدم لكن ليس لها دورة معلومة في وقت معين من الشهر، وفي نفس الوقت استحيضت أصيبت بالاستحاضة فيستمر بها الدم ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كما لو كانت مبتدئة مثلا، بلغت واندفع الدم منها مباشرة، ليس لها دورة من قبل لأنها مبتدئة، وكذلك لم تقدر على التمييز بين الدمين، الدم يستمر منها باستمرار. لا يعقل أنها حائض الشهر كامل، بل نحن لا نقبل أنها تحيض أكثر من 17 يوما. وكذلك امرأة مثلا كانت لها دورة، كانت لها عادة معلومة ثم نسيت بسبب أنها طهرت مدة طويلة ثم استحاضت، كانت حامل، كانت حاملا أو كانت مرضعا فانقطع الدم ثم عاد دم استحاضة ونسيت مدتها الأولى، إذن هذا كالناسية كالمبتدئة، فكيف الحل معها؟ صعب أن نقول هذا كله حيض، وصعب أن نقول هذا كله ليس بحيض. فالحل هنا اختلف العلماء في تحديده، اختلف العلماء في تعيين هذا الحل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المرأة عليها أن تبقى من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام وتعتبره حيضا، تبقى من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام وتعتبره حيضا، وما عدا هذه المدة لا يعتبر حيضا وإنما هو استحاضة. فتبقى من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام ولا تصلي ولا تصوم ويكون حيضا، وما عدا هذه المدة تصلي وتصوم وتكون استحاضة. دليلهم الأول، الدليل الأول حديث حمنة، حديث حمنة بنت جحش عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحار وقالت حيضة كبيرة شديدة، فالحيضة هذه كانت تخرج بكثرة وتخرج بشدة، تخرج بكثرة وبقوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب، في الواجب على النساء إذا حصل مثل هذا أن تستفتي، فبعض النساء تتساهل ثم بعد ذلك تستفتي بعد أن تكون قد ضيعت الصلاة أياما. فمن أصيبت بالاستحاضة وكانت تعرف الحل فلتعمل بهذا الحل المعروف، وإلا فعليها الاستفتاء. فلما كانت تستحاض حملة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ركضة من شيطان، أي ركض الشيطان في رحمها فانقطع وانفجر هذا العرق فسال الدم، ركض الشيطان في رحمها فانقطع وانفجر العرق فسال الدم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى كم؟ أن تبقى 6 أيام و 7 أيام في حكم الحائض ثم تغتسل. قال بعد ذلك فصلي 24 أو 23. وهذه المرأة، انتبه هنا الاستدلال، خليك الآن لنشرح الفاظ تقدر تفهمها بنفسك، وهذه المرأة لو كانت لها عادة معلومة معروفة من كل شهر لدلها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كما دل فاطمة بنت أبي حبيش، وكما دل أختها حمنة بنت جحش، لكن لأنها لا عادة لها معلومة لم يأمرها بالنظر إلى عادتها الأولى. وكذلك لو كان لها قدرة على التمييز بين الدمين لو كان لها قدرة على التمييز بين الدمين لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى الدمين فتفرق بينهما، كما أمر بذلك بعض النساء في الحديث السابق، قال دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكين. وفي الحديث الآخر قال فإذا رأت صفرة فوق الماء تجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل. إذن هذه المرأة دلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل ثالث، وهو النظر إلى غالب نساء إلى غالب حال النساء، وهو النظر إلى حيضة غالب النساء، فلم يدلها على العادة، على مدة العادة لأن لا عادة لها، ولم يدلها على اللوم لأنها لا تستطيع أن تميز، فدلها على حالة ثالثة وهي من الرجوع إلى عادة أغلب النساء، فأغلب نساء بني آدم يحضن من 6 أيام إلى 7 أيام، من 6 أيام إلى 7 أيام، فإذا حملة يحتمل. دل النبي صلى الله عليه وسلم على العودة إلى هذا لأنها كانت ماذا؟ لا عاد لها ولا تمييز، إيش كانت؟ مبتدئة، لا كبيرة حملة، إذا كانت ناسية فنعتبرها كانت ناسية، فلا عاد لها تذكر، فلا تذكر عادتها، أو كانت مضطربة العادة، وأيضا لا تمييز لها، لم تستطع أن تفرق بين الدمين. الدليل الثاني هذا في الناسية، وكذلك المبتدئة هي لا عاد لها من قبل أصلا ولم تستطع أن تميز، فتدخل في حديث حمنة أيضا. الدليل الثاني نقول أن المرأة تعرف دم حيضها، أن المرأة تعرف دم حيضها إما بمدته المعتادة وإما بصفته الخاصة، فإذا عدم الأول والثاني أحلناها إلى حال غالب النساء، من باب، وهنا الدليل، من باب إلحاق الفرد بالغالب المعتاد، من باب إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، عندك مجموعة من النساء على حال واحد أو غالب النساء على حال واحد، واشتبهت مرأة إلحاقها بالأغلب، الجنس واحد والطبع واحد والمحتاج إليه واحد. إذن الدليل الثاني هو ما هو الدليل الأول؟ إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه المرأة لا عاد لها تحال إليها ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين حتى تحال إلى هذا، فنلحق هذه المرأة بالغالب عند النساء، والغالب من حال النساء أن تكون مدة الحيض ما بين 6 أيام إلى 7 أيام، وهذا القول هو الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة، وقول إسحاق بن رهويه، وقول الإمام إسحاق، وهو قول للشافعي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ومما يقوي الأخذ بهذا القول أنه أحسن الأقوال، فلو نظرت إلى الأقوال الأخرى، فلو نظرت إلى بقية الأقوال التي تتكلم على هذه المسألة تجدها أشد غرابة من هذا القول، والانتقاد عليها أكثر، فهذا القول على الأقل أنه أعدل الأقوال. مثلا بعض العلماء قال الحل هنا أن المرأة ليست حائض، تبقى تصلي وتصوم، ما في حيض، لا مدة معلومة ولا لون، إذا ما في لك حيض، سبحان الله، عمرها الآن 30 سنة، في قوة الشبة، في قوتها، كيف لا حيض لها؟ قال ثاني، قال بعضهم هذه المرأة حائض المدة بأكملها، عجيب، تبقى شهر كامل حائض. طيب والشهر الثاني جاء كذلك، قالوا نحتاط لها، نقول أنت حائض المدة هذه بأكملها، أنت في حيض. قول ثالث، قالوا تبقى أقل الحيض أي يوم ليلة. طيب من أين لكم أنه يوم ليلة؟ بقاء المرأة في الدورة يوم ليلة هذا نادر، امرأة تبقى دورتها يوم ليلة نادر، الغالب أن المرأة تحيض أكثر من يوم ليلة، فليش تحملوها على النادر؟ تحملوها على الغالب، الغالب 6 أيام 7. وقال بعضهم أكثر الحيض، أكثر الحيض أي إلى 15 يوما. صح المرأة قد تحيض 15 يوما أو 17 يوما، لكن هذا وإن كان ممكن لكنه نادر، وإن كان موجودا لكنه نادر، فلماذا تحال إلى النادر؟ إذا نحيلها إلى الأغلب والستة وسبعة. عفوا، ما في قول، أنا ذكرت قول ضمن هذه الأقوال إلى آخر الشهر، لا، الأقوال هنا قال بعضهم لا يعتبر حيضا، وقال بعضهم يعتبر حيضا ونختار لها أقل الحيض يوم ليلة والباقي طهر، وقال بعضهم تحيض نختار لها أكثر مدة الحيض إلى 15 أو 17 والباقي ليس بحيض. والقول الرابع والأخير وهو الصحيح، أننا نختار لها مدة ما تحيضه غالب النساء بني آدم وهي 6 أو 7 أشهر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دل حملة على هذه المدة لأنها الغالب من حال النساء. طيب إذا انتهينا، والخلاصة أن المرأة إذا كانت لا تذكر حيضتها ولا تستطيع أن تميز تبقى 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. وهل تبقى من أوله أو من آخره أو في وسطه؟ نقول، أو المذهب عند الحنابلة أننا ماذا؟ المذهب عند الحنابلة أنها الأصل أن تبقى من أول الشهر. فإذا نظرنا إلى غالب النساء تأتيهن الحيضة في أول الشهر، إلا إذا استطاعت هذه الناسية أن تذكر مكان الحيض، قالت لا أعرف كم كنت أحيض، 5 6 7 8 10، لكن غالب ظني أن الدورة كانت تأتيني بآخر الشهر، نقول إذن تبقين 6 أيام أو 7 أيام من آخر الشهر. إذن المدة هذه الأصل أن تحال إلى أول الشهر، لأن الحساب على الأهل لا أسهل، وأيضا لأن هذا الغالب من حال النساء، إلا إذا أمكن أن تذكر مكان دورتها، مكان عادتها، فتبقى 6 أو 7 من هذا المكان، في هذا المكان. وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما سمعتم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أسعد الأئمة في هذه المسألة، في مسألة الاستحاضة، أسعد الأئمة في مسألة الاستحاضة الإمام أحمد، فقد عمل بالسنن الثلاث، عمل بالعادة، ثم بالتمييز، ثم بالنظر إلى غالب حال النساء. لهذا لما قرئ عليه حديث حمنة قال ما أحسنه واحتج به، ما أحسنه واحتج به، فهو قد عمل بالسنن الثلاث ونحن عملنا به، لأن هذا الأليق والأنسب، أو هذا الأنسب، والله أعلم. خلص إلى هنا والله أعلم، ها؟ خلاص يكفي، خلاص إن شاء الله إلى هنا، وغدا نكمل. والدروس هي تستحق صراحة التأخير، بل بعض الإخوة قد وصاني أن أتأخر بها لأنها مهمة وفيها صعوبة وما أشبه ذلك، فاعذرونا إذا أبطأنا، غدا إن شاء الله نكمل. قال يا شيخ، هل بقي حال المستحاضة وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وما حكمها؟ الآن أتينا بها، وبقيت حالة رابعة غدا نأتي بها إن شاء الله. قال وأنك تذكر أصحاب القول قبل ذكر قولهم، أي نبتدئ بذكر القائلين من قال بهذا ثم نأتي بالقول. جيد، وهذا أفعله في كثير من الأحيان، وأحيانا لا أفعله، إما أنساه فأستدرك فيما بعد، وإما أرى أن ما في مدخل مناسب لذكر القائلين، تحتاج المسألة أحيانا إلى تمهيد ابتداء وبداية، إلى تمهيد ومقدمة، فيصعب بعض الأحيان أن أبتدئ بقول القائلين، فأضطر أتي بمن قال بهذا القول في الأخير. وأنا أحرص على أن أذكر من قال بهذا القول من أهل العلم، وأحيانا وهو نادر أحيل إحالة فأقول على الصحيح أو قال به بعض أهل العلم، إذا لم يكن عندي بحث واسع في معرفة القائلين أو طلبا للاختصار أو ما أشبه ذلك. وإلا في الغالب نحن نسمي ونذكرهم إما في الأول وإما في الوسط وإما في الآخر بحسب ما يسهل معنا.